إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن قوله تعالى غمرة التي وردت في القرآن الكريم، كما قال الذين هم في غمرة ساهون، وقوله بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ما معنى غمرة؟ فيقال أن غمر بمعنى غطى، يستخدم في الأشياء المائعة مثل الماء، إذا غمر الماء أرضا أو غمر شيئا فيقال له هذا الماء أو هذا الشيء في غمرة مغمور. فهم يقولون الله يقول بل قلوبهم في غمرة، أي أنها مغمورة بالجهالة ومغمورة بالضلالة ومغمورة بالجحود والنكران، فلا يستجيبون لأمر الله، فهم في غطاء كما قال الله في آية أخرى غلف. وذكر الله سبحانه وتعالى أن على يعني قلوبهم أكنة، يعني أغلفة تمنعها من وصول الحق إليها. فكذلك هنا في قوله قلوبهم في غمرة وهم في غمرة ساهون، أي أنهم في ضلال وفي جهالة، كأنهم مغمورون فيها غمرا كما يغمر الشيء في الماء، فلا يمكن أن يصل الهدى ولا يصل الحق إلى قلوبهم ولا إلى نفوسهم لأنها مغمورة بالضلال غمرا، والله أعلم.